على كل حال، على كل حال يا أبو روح روحي، نحن ما نستطيع إلا أن نتكلم بالحق، وخاصة بعد أن أعلن هذا الحق واستغل ووضع في غير محله. فمثل هؤلاء مثل من يقول من الزنادقة المضللين ربكم يقول فويل للمصلين. طيب كمل الكلام، ماذا نفعل لهؤلاء؟ نقول نحن ما نقول قال تعالى فويل للمصلين، نقول قال الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فنحن لابد لنا الآن من أن نتكلم لا إثارة وإنما دفاعا كما أنت ترى الآن. ولهذا ما يكفي، بارك الله فيكم جميعا، ما يكفي أن نقول والله هيك ما بينفع، لكن أن نقول هيك بينفع. شو اللي بينفع؟ دلونا على الطريق الهادي الرشيد إذا كنا نحن نمشي في طريق غير رشيد. أما إرضاء عواطف الناس خاصة إخواننا الفلسطينيين هذا لا سبيل إليه. ربنا عز وجل يقول لنبيه عليه السلام فهو أبعد ما يكون عن إرضاء البشر، لكن قال الله له ما قال تربية لنا، لقد كدت تركا إليهم شيئا قليلا. فإذا كان الفلسطينيون لا يرضيهم أن نقول كلمة الحق ماذا نفعل؟ وأنا أقول الآن لهؤلاء، في عندكم لاجئين، في عندكم ناجحين، هل هؤلاء كانوا وقعوا في المحظور الذي كتبه الخالدي هذا واليوم في العدد الأخير يصرح ويقول حرام حرام على الفلسطينيين أن يخرجوا من ديارهم؟ قرأت هذا المقال؟ ما قرأت. فهل نسيرهم نقول حرام حرام أم نقول أنجوا بأنفسهم؟ لقد ذكر لنا أخونا عزمي آنفا حوادث هو رأى بعينه، كذلك أخوه من آخرين، ونحن عندنا بعض معلومات قليلة، منها أخونا عزة أبو عبد الله حدثنا بأن امرأة أخت هنا مقيمة ذهبت لزيارة أختها في الضفة الغربية، فلما دخلت بيتها وجدت فتاة كما جاء في حديث كنت لك كأبي زرع لأبي زرع، فتاة عنت نطاء يعني ضخمة مشحمة ملحمة جميلة، وإذا هي لابسة بنطلون شورت. قالت الأخت الزائرة لأختها هناك من هذه؟ قالت هذه ابنتي. هذا يؤكد كلام، هذه ابنتي كيف لهم؟ هذا الخبيث هذا ما يفكر بالناحية الأخلاقية، لا يفكر بالنسل الذي سينشأ تحت حكم اليهود في المستقبل البعيد ماذا يكون مصيره، وبخاصة أن الدول الإسلامية الآن لا تدافع عن المسلمين في الفلسطين بل تدافع عن مين؟ عن اليهود. طيب سيصاب المسلمون في فلسطين ما أصيب المسلمون في الأندلس، ألستم ترون ذلك؟ هذا يخشى، إلا أن يمد الله عز وجل المسلمين بمدد من عنده ويكون ذلك فضلا منهم.